شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إل سونغ في اللجنة الإقليمية الأفريقية للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري وحياتها في نيجيريا. واللجنة التحضيرية السريلانكية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد سيادة رئيس كيم إل سونغ في كولومبو، واللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد الشمس في كل من لجنة مقاطعة أمرو للحزب الشيوعي للاتحاد الروسي وفرع المنطقة الساحلية الحدودية للمنظمة الاجتماعية للمحاربين القدماء لروسيا كلها الموتة الكفاحية في روسيا قبل أيام. قررت اللجان التحضيرية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المختلفة التي تثني على الحياة الثورية المقدسة والمآثر الخالدة للرئيس العظيم كيم إل سونغ بمناسبة عيد الشمس.